يقول إذا تزوج الزوج بدون علم زوجته هل هذا خيانة للزوجة؟ هو غش، نوع من أنواع الغش، كونه يخفي عليها أنه تزوج غشها، ولكن توصيفه بأنه خيانة للزوجة كما يوصف من فعل الفاحشة فلا. نعم.